فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه. قال رحمه الله تعالى: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان قال: سمع عمرو جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقول النسائي رحمه الله: أخراج الميت من الخبر من اللحد بعد أن يوضع فيه. أخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه. مراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة أن إخراج الميت من اللحد بعد وضعه فيه لأمر يعود إلى منفعته وإلى فائدته أن ذلك سائغ. وقد أورد النسائي حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي وقد أدخل في قبره ووضع في لحده فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والحديث سبق أن مر بنا فيما مضى في إخراجه من القبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه، وسبق أن مر بنا أن هذا مكافأة له على إلباس قميصه للعباس لعباس عمه لما أسلم، فبحثوا عن قميص له ووجدوا الذي يناسبه قميص عبد الله بن أبي، فكافأه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين، ونزلت الآية بالنهي عن الصلاة عليهم فلم يصلي عليهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد النسائي فيقول النسائي: قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. لم يقل النسائي أخبرني الحارث المسكين، إنما قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقد مر بنا طرق عديدة يقول فيها النسائي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وسبب في هذا والله أعلم أن النسائي حصل بينه وبين شيخه الحارث المسكين في بعض الفترات وحشة، وكان ومنعه من حضور درسه وسماع الحديث منه، فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع قراءة القارئ عليه وهو يسمع فيحدث بذلك، ولكنه لا يقول أخبرني، لأن الحارث المسكين لم يرد إخباره، بل قد منعه من أن يحضر لأخذ الحديث عنه. وكان من حسن تعبيره وحسن أدائه أن لا يقول أخبرني وهو لم يخبره ولم يرده بالتحمل، فكان يقول: قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أما المواضع أو الحالات التي كان قد أذن له فيها فإنه يعبر عنها بقوله: أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرني الحارث المسكين، أو أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. إذن هذا هو الفرق بين قول النسائي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وبين قوله قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وهذا من حسن التعبير وحسن والأمانة يعني في التحمل، ومعلوم أن الأخذ عن الشيخ وإن لم يرد أن يحدثه بل حدث غيره أن ذلك سائر عند المحدثين، لأنه ليس من شرطه أن يكون أذن له أن يتحمل منه، بل لو سمعه يحدث أو يقرأ عليه وهو يسمع فله أن يتحمل بهذه الطريقة، وليس من شرط ذلك أن يكون آذنا له أو عالما به. والحارث المسكين هو المصري الفقيه، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. عن سفيان هو بن عيينة المكي الهلالي المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه رباعي، لأن فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: الحارث المسكين، سفيان بن عيينة، وعمر بن دينار، وجابر بن عبد الله الأنصاري. هؤلاء أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضع رأسه على ركبتيه فتفل فيه من ريقه وألبسه القميص. قال جابر: وصلى عليه. والله أعلم. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وهي مثل التي قبلها، فيه ذكر إخراجه من القبر والنفس عليه وإلباسه القميص، وفيه أيضا أنه صلى عليه. قد سبق أن مر بنا أن عمر رضي الله عنه قال له: تصلي عليه وهو منافق وقد قال كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام أنه خير ولو علم أنه يزيد على 70 يستغفر ويغفر لفعل، فأنزل الله وصلى عليه. ثم أنزل الله عز وجل: ولا صلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة على المنافقين بعد نزول هذه الآية الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا الحسين بن حريث وهو المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن الفضل بن موسى المروزي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن واقد المروزي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن دينار عن جابر وقد مر ذكرهم. وهذا الإسناد أنزل من الإسناد الذي قبله، لأن الإسناد الذي قبله رباعي، وأما هذا خماسي، فيه الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن جابر، خمسة. أما الطريق الأولى فهي أربعة. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دفن مع أبي رجل في القبر فلم يطب قلبي حتى أخرجته ودفنته على حدة. ثم ورد النسائي إخراج الميت من قبره إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. المقصود من هذه الترجمة السابقة هي إخراجه من اللحد قبل أن يدفن، وكان ذلك لمصلحة تعود للميت. وأما هذا وأما هذه الترجمة فهي ترجمة أخرى وإخراجه إخراج الميت من قبره بعد أن يدفن فيه, يعني بعد الدفن يخرج للحاجة أو لأمر يقضي ذلك. وهنا أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله أن أباه دفن معه شخص في قبره لم تطب نفسه بذلك فأخرجه ودفنه على حدة, يعني فيكون الذي دفعه إلى ذلك ما وقع في نفسه من عدم الارتياح إلى دفنه معه فنبشه ودفنه على حدة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. سعيد بن عامر عن سعيد بن عامر وهو ثقة صالح أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن يسار عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثقة ربما وهم ثقة ربما جلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن جابر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى الصلاة على القبر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال ما هذا؟ قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان, فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت ظهرا وأنت نائم قائل فلم نحب أن نوقظك بها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعا ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة. ثم ورد النسائي رحمه الله الصلاة على القبر, صلاة الجنازة على القبر بعد الدفن. وقد أورد النسائي حديث يزيد بن ثابت أخو يزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فوجدوا قبرا جديدا, يعني دفن حديثا, يعني يظهر عليه أنه حديث الدفن. فقال ما هذا؟ قالوا فلانة مولاة بني فلان, يعني أتوا بها يعني في القيلولة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائل فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم صفهم وصلى عليها, وهذا هو محل الشاهد أنه صلى على القبر بعد الدفن. والصلاة على القبر بعد الدفن سائغة وجاءت بها السنة, وليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بل هو له وللأمة, لأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو للأمة إلا أن يأتي شيئا يدل على اختصاصه به وأنه لا يشاركه فيه غيره. ولهذا صلى معه يعني بعض الناس وصفهم, دل هذا على أنه ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام, وأن الصلاة على القبر بعد الدفن أنها سائغة. لكن ليس هذا يعني بصفة دائمة بل حيث يكون العهد قريب, أما إذا كان العهد بعيد فإنه لا يصلي على القبر. إذا كان العهد قريب بعيد فإنه لا يصلي على القبر وإنما يصلي عليه حيث يكون العهد حديثا. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه, كان القبر جديدا, يعني ومعناه أنه فعل ذلك بعده بوقت يسير, أي بعد الدفن بوقت يسير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مسلم يموت إلا وقد آذنتموني يعني حتى أصلي عليهم فإن رحمتي فإن صلاتي عليهم رحمة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يخبروه بمن يموت حتى يصلي عليه وحتى تحصل شفاعته له بأن يدعو له في صلاته عليه، فإن في ذلك المصلحة والفائدة الكبيرة للأموات حيث يصلي عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي وثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن عبد الله بن نمير. عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن حكيم الكوفي وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أخرج ثقة حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن خارج بن زيد بن ثابت. عن خارج بن زيد بن ثابت وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة ومن الستة المتفق على عدهم في السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارج بن زيد بن ثابت هذا وسعيد المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديث خارج بن زيد بن ثابت أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمه يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي. أخرج حديثه البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منتبه فأمهم وصف خلفه، قلت: من هو يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر منتبه، أي أنه منعزل عن القبور أو متميز عن القبور، فصلى عليه فأمهم وصف خلفه يعني خلف القبر، يعني صف خلف القبر، وأما الناس الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على الصلاة على القبر بعد الدفن، الصلاة على القبر بعد دفنه، هذا الحديث دال عليه، الحديث الأول يدل عليه، وهذا حديث آخر أو هذا حديث أيضا يدل عليه، اللي هو الحديث الأول حديث يزيد بن ثابت، وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري أبو مسعود وهو ثقة أخرج حديثه النسائي، عن خالد وهو ابن حارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن شعبة وقد مر ذكره، عن سليمان الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال الشيباني أنبأنا عن الشعبي قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منتبه فصلى عليه وصف أصحابه خلفه، قيل: من حدثك؟ قال ابن عباس. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة, عن هشيم وهو بن بشير, هشيم بن بشير الواسطي, وهو ثقة كثير التدريس والإرسال الخفي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشيباني وقد مر ذكره, سليمان بن أبي سليمان الشيباني. عن الشعبي عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي وهو أبو أسامة قال حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت, وهذا مطابق للترجمة وهي الصلاة على القبر, ودال على مدى عليه الحديث التي قبله. وأما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن, أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن وهو الحراني, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن زيد بن علي وهو أبو أسامة. عن زيد بن علي أو أبو أسامة, زيد بن علي أبو أسامة وهو النخعي صدوق أخرجه النسائي وحده, وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن جعفر بن برقان. عن جعفر بن برقان وهو صدوق, صدوق يحيم, وهو صدوق يحيم أخرج حديثه البخاري تعليقا, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة, أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يحيم في حديث الزهري. نعم هذا الاسم. عن حبيب بن أبي مرزوق. عن حبيب بن أبي مرزوق إيش قال فيه؟ الرقي ثقة فاضل وهو الترمذي والنسائي, وهو ثقة فاضل أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عطاء عن جابر. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: الركوب بعد الفراغ من الجنازة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم ويحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة أبي الدحداح, فلما رجع أتي بفرس معرورا فركب ومشينا معه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الركوب بعد الفراغ من الجنازة, وهي الركوب بعد الفراغ من الجنازة يعني بالانصراف, فالركوب في الذهاب والإياب إلى المقبرة سائر, وهذا يتعلق في الإياب والرجوع من المقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن الجنازة أتى بفرس معرورة فركب عليه, وهذا والمعرورة هو الذي عري, ليس عليه سرج وليس عليه شيء يعني يركب عليه, فهو دال على ما ترجم له من جهة الركوب في الانصراف من الجنازة, كما أن الركوب في الذهاب إليها جاءت به الأحاديث التي سبق أن مر ذكرها, وهو أن الراكب يكون وراءها والماشي يكون وراءها وأمامها ويمينها وشمالها, وهذا الحديث يتعلق بالانصراف وأنه يركب وهو منصرف وآيب من المقبرة. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين الكوفي, مشهور بكنيته أبو نعيم, وهو من شيوخ البخاري, ويروي عنه النسائي بواسطة لأنه من كبار شيوخ البخاري, النسائي يروي عنه بواسطة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, ووصف بأنه فيه تشيع, ولكن قال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح صح عنه أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. ومن المعلوم أن من يكون كذلك لا يضره ما يوصف به من التشيع, لأن كونه لا يسب معاوية ويخبر أن ملائكة ما كتبت عليه أنه سب معاوية, هذا يدل على سلامة لسانه وعلى سلامة قلبه من الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الوقوع في معاوية رضي الله عنه من أسهل الأشياء على من لم يوفق لسلوك طريقة السنة والجماعة، فالكلام فيه سهل عليهم. فأبو نعيم الفضل بن زكين يقول: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. يحيى بن آدم، يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أيضا مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. مالك بن مغول الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أربعة. عن جابر، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عن جابر بن سمرة بن جنادة وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.